قلبي وأكبر باسم الله أتلذذ بالصلاة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، نحن نصلي في الأرض والله يرانا من فوق سابع سمائه، ويجب أن نكون بأحسن حال أمام ربنا. يجب أن نركع ركوعا جميلا ونسجد سجودا جميلا، لأن الله تعالى يرانا وهو سبحانه جميل يحب الجمال. وأجمل ركوع في هذه الدنيا هو ركوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا البرنامج لا نريد فقط جمال الباطن من الخشوع واللذة في الصلاة فقط، بل نريد جمال الباطن وجمال الظاهر. أولا، لا تنزل يديك مبكرا، بل انتظر إلى الموضع الذي يكون فيه التكبير ورفع اليد، ثم بعد ذلك أنزل يديك من صدرك. يعني بعض الناس الآن هو في وسط القراءة، لما أحس أن الركعة اقتربت فإنه ماذا يصنع؟ ينزل يديه ويبقى هكذا ثواني إلى أن ينتهي من القراءة، ثم بعد ذلك يركع. لا، أبقى هكذا إلى أن يحين موضع الركوع. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه. سكت سكت يعني كان يقول الإنسان في قراءته من الجنة والناس الله أكبر، ثم يركع. لاحظ، سكت خفيفة، ولا تكون هكذا من الجنة والناس الله أكبر. سكت يقول أهل العلم بما يرجع فيه النفس، فيقع هكذا ثم يقول الله أكبر. مقولة الله أكبر تكون في الطريق إلى الركوع، يعني تكبر وأنت في طريقك. سوف أقول وأؤدي الطريقة الصحيحة، ثم أؤدي الطرق الغير صحيحة. الصحيحة هي هذه: الله أكبر، ثم يركع ويبقى هكذا. أما التكبير إذا كان قبل، كأن يكون هكذا الله أكبر ثم يركع، لا. ولا يكون أيضا التكبير بعد الأداء، كأن يكون هكذا الله أكبر، أبدا. بل يجعل التكبير في طريقه إلى الركن الآتي. والتكبيرات مثل التنبيه الذي جعل بين الصلوات لكي تنتبه، يجب يعني أن تشعر نفسك بالانتباه فتنتبه من سرحان أو شرود ذهن. فيجعل الله عز وجل لك في كل مكان تكبير، يقول الله أكبر فتستيقظ، الله أكبر من السرحان الذي عندك، الله أكبر من التفكير الذي عندك. وأما رفع اليد فأنت مخير بالرفع كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام، إما أن ترفعها إلى المنكبين هكذا بهذه الصورة، وإما أن ترفعها إلى فروع الأذنين. فإما أن تقول الله أكبر أو الله هكذا. فسوف نركع الآن الركوع، ثم أبين لكم بقية الصفات الواردة. الله أكبر. لاحظوا إخواني أن اليد تكون على الركبة كما هو مشاهد الآن بهذه الصورة، اليد على الركبة والأصابع مفروشة على الركبة، وتسترخي المفاصل لأنه كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يأمرهم بذلك، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. وكان يفرج بين الأصابع. فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك. بعض الناس يضع الأصابع عند أطراف الركبة بهذه الصورة، وهذا خطأ، بل الأصل أن تكون اليد على الركبة، وهذا أدعى إلى حصول الظهر على وضعه الصحيح الذي سوف نذكره بعد قليل. أمكس حتى يأخذ كل عضو ما أخذه، يعني لا يكون مسألة سريعة بل ابقى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجافي مرفقيه عن جنبيه، لا تلتصق هكذا، كان يلصق الإنسان المرفق فيجعله ملتصقا بجسده، بل يفرج بينه فيجعل مسافة، يجعل مسافة بين المرفق وبين الجسد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه ماء لاستقر صلوات ربي وسلامه عليه، يعني لو وضع ماء على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم لاستقر هذا الماء. انظروا الآن إلى ثبات الظهر واستوائه، فيكون الظهر على مستوى واحد، على مستوى واحد، بحيث حتى لو صب الماء عليه لن يسقط على اليمين وعلى الشمال، فسوف يكون الركوع بهذه الصورة. أرأيتم الاستواء بهذه الصورة، امتداد الظهر والاستواء. وضع الراحتين كما ذكرنا على ركبتين وامدد الظهر ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، ولكن بين ذلك، يعني بعض الناس إذا ركع ماذا يصنع؟ يجعل رأسه مرتفعا، وبعضهم يجعله منخفضا جدا. فنضرب مثال للركوع الصحيح ثم الخاطئ والخاطئ. أما الركوع الصحيح الذي ليس فيه رفع للرأس ولا خفض فهو بهذه الصورة التي ذكرناها قبل قليل، مع امتداد الظهر والرأس المستوي مع الظهر. أما الخاطئ فهو أن يرفع رأسه الإنسان هكذا، أو أن يخفض رأسه جدا هكذا انخفاضا شديدا حتى كأن ذقنه يضرب في صدره. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل لا يتم ركوعه وينقر في سجوده ويصلي، فقال له كلمات شديدة. ما هي هذه الكلمات؟ بعد الفاصل إن شاء الله. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. نقر الصلاة السريعة هذه ترونها عند كثير من الناس. تدون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ كلمة شديدة على هذا الفعل تراه منتشر، كلمة شديدة. يقول عليه الصلاة والسلام لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه، الآن غزا الحديث، قال مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وصدق صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان إذا أتى وهو جائع يأكل تمرة أو تمرتين والله لن ينشبع. أنت تأتي إلى الركوع وإلى السجود وإلى الصلاة وأنت عطش من هموم الدنيا، دار فيها ضيق وهم، ما الذي يريحك إلا الصلاة؟ دار متى ما أضحكت يومها أبكت غدا تبا لها من داري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقدار والأكدار، ما لك إلا الركوع يخفف عنك، ما لك إلا السجود، اشبع من الركوع، اشبع من الركوع. لذلك والله فعلا يقول عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أخواني، مرة أحد الدعاة يقول ذهبت أصلي في مسجد فرأيت رجل يصلي، انتهيت من الصلاة فلما رأيته يصلي فإذا صلاته وكأنها تمرين رياضي، حركات سريعة جدا، فذهب إليه، فلما ذهب إليه قال له أخي أنت صليت؟ قال أجل. قال لا أخفيك والله لو أن صلاتك هذه أهديتها إلي أنا والله ما أقبلها، ما لا أريدها. أنت تقدم صلاة لربك، أعظم من تنادي وأعظم من تكلم طوال اليوم، لا تقابل أحدا أعظم من الله، فتقدم له صلاة تليق به سبحانه. تدرون كيف كان ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. تخيل القيام والركوع والسجود كل هذه يجعلها قريبا من السواء. فإذا كان يقرأ مثلا صفحة من المصحف مع الفاتحة مع دعاء الاستفتاح، كل هذا في القيام كم يأخذ وقتا؟ 3 دقائق، 5 دقائق، أنا أظن أكثر، لكن 5 دقائق من يركع من الآن دقيقتين فضلا عن 5 دقائق؟ يشبع من الركوع، الركوع له طعمه وسوف تعرف طعمه في الحلقة القادمة. ولكن دعونا نأخذ بعض أذكار الركوع تمهيدا لذلك. أنت ماذا تقول في الركوع؟ تقول سبحان ربي العظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها 3 مرات، وأحيانا صلى الله عليه وسلم يكررها أكثر من ذلك. التسبيح ما معناه؟ كثير من الناس يسبح الله لكن ما يعرف معنى التسبيح، 40 عاما 50 عاما ما يعرف ما هو التسبيح. لماذا؟ التسبيح له معنى. يقول لي التسبيح تعظيم، لا أنا أريد ما معنى التسبيح. التسبيح تنزيه، تنزيه يعني أن أبعد الله عز وجل عما لا يليق، كل ما لا يليق به سبحانه أبعده عنه. إذا تجد في القرآن عندما ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به حاشا فإنه يأتي بعد تسبيح، اسمع، قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. تجد مثلا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا عطوا بعدها سبحانه. فيأتي التسبيح تنزيه لله عز وجل لأنه عظيم ما ينبغي له. إذا لاحظ سبحان ربي إيه الرحيم، لا سبحان ربي العظيم. ولاحظ كيف أنه قال ربي ولم يقل سبحان الرب العظيم، سبحان ربي، لأن الإضافة فيها مزيد من المحبة، مزيد من المشاعر. فتجد يستشعر الإنسان قربه من الله عز وجل بهذه الكلمات التي لها مدلول عظيم. هناك ذكر آخر، والأذكار تتنوع، فمرة تقول هذا الذكر ومرة هذا ومرة الذكر الثالث، وهكذا أذكار متنوعة، ولكن لا تجمع بينها في ركوع واحد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجمع فيها في ركوع واحد، ولو كان ذلك نقله الصحابي. قال الذكر الثاني سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح صيغة مبالغة من سبحان، وهو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. قدوس أي طاهر، قداسة طهارة، القدس أي الطهر. والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الملائكة واضحة، الروح قيل ملك عظيم، وقيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام، وقيل خلق لا تراه ملائكة كما لا نرى نحن الملائكة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الشاهد سبوح قدوس رب الملائكة والروح على من قال له جبريل. هذا ذكر وهذا ذكر، سبحان ربي العظيم أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ورد سبحان ربي العظيم وبحمده، صحح الشيخ الألباني. هناك ذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا بعد ما أنزلت سورة نصر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعه ويتأول القرآن. وسوف تجدون إن شاء الله هذه الأذكار مع بعض شروحاتها في الموقع بإذن الله عز وجل. والتسبيح دائما تجده في الركوع والسجود أنه تنزيه وبراءة لله عز وجل كل نقص. أما سبحانك وبحمدك، وبحمدك يعني إنما سبحتك بتوفيق منك لي، بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة Thank you.